فضيلة الشيخ حفظكم الله، المؤلف رحمه الله، الحرية حرية القلب والعقل، هل تنصح طلبة العلم بذكر الناس في زمان أميرهم وقنوات دون المغربية دائما ما تتكرر هي على تخفى؟ هم يريدون بالحرية، الحرية من الأحكام الشرعية، تدرون الأحكام الغالب، فلنحذر منهم ومن دعوتهم.